رأيتك أبتاه في غسق الدجى قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرة الأحزان رأيتك أبتاه في غسق الدجى قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرات الأحزان يا مشعالا للخير قد حث الخطى أبشر بيوم مزيدكم بجناني أنت المنى أبتاه يا عطر الشذا لك مهجتي والقلب والعينان يا شاديا للمجد طاب مسيركم متذللا في طاعة الرحمن متزهدا متخشعا متعلما ومعلما للخير والإحسان أبشر فربك عليم بمسيرنا ومصيرنا والبعث للديان أبشر فربك ناصر لوليه ومذل ربي عابد الشيطان ومعز ربي من يقوم بشرعه حق القيام بدعوات الإذعان يدعو الورى للرب جل جلاله من غير تعنيف ولي لسان سهل قريب لا يخوض جهالة في من يخوض وليس ذو كفران شكر الإله السعي منه بفضله وأتم ربي نعمات الإيمان وأتم ربي نعمات الإيمان رأيتك أبتاه في غسق الدجى قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرات الأحزان ليس التحسب بالجهالة منهاج في شرعنا المبعوث بالعدنان إن التحزب شر منهاج الورى وبه ستسقى من حامي من آني فاحذر هديت مناهيجا قد ظللت واسلك سبيل الحق والقرآن أبصر فربك منفذ لوعيده قبل الحساب بمنزل الكفران والله يعفو لا نشك بعفوه فاشدد هديت بثابت الأركان كن في جميع أمور يومك مقسطا لا للغلو وجفوات السكران واثبت على منهاج خير قروننا واصبر وصابر يا فتى الفرقان رأيتك أبتاه في غسق الدجى قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرات الأحزان رأيتك أبتاه في غسق الدجى قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرات الأحزان